قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يعني بعثه عليهم أميرا، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحب. هذا الحديث فيه مسائل، أولا فيه أنه لا بأس بقراءة سورتين فأكثر في الركعة الواحدة، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يختم الصلاة بسورة الإخلاص يعني في الركعة الثالثة بعد الفاتحة، أو يختم بها كل ركعة على الاحتمال الثاني. المهم لا بأس بقراءة سورتين في ركعة واحدة. وفي أن المجتهد معذور، والأحاديث في هذا الأمر كثيرة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الأخطأ فله أجر واحد، فالمجتهد معذور. وفيه فضل سورة الإخلاص لما تضمنته من المعاني العظيمة والقواعد الجسيمة، وأن الله عز وجل بين فيها صفته سبحانه وتعالى فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد جاء في الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن، وتعدل ثلث القرآن في الجزاء والأجر لا في الإجزاء كما تقرر. وفضلها جاء من جهة أن فيها إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه إثباتا ونفيا سبحانه وتعالى، وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى كما قال سبحانه يحبهم ويحبونه، ولا يجوز صرف هذه الصفة تأويل، وقال المحبة مراد بها إرادة الإحسان، بل الذي عليه عامة أهل السنة أن المحبة صفة لله سبحانه وتعالى حقيقية كسائر صفاته، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، ورسوله أعلم الخلق به، فما أثبته الله لنفسه والصفات وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه من الصفات لا يقوم بجلاله وعظمته وكبريائه، ووصف به المخلوق من ذلك مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، لا يصف الله أعلم بالله من الله كما أنه لا يصف الله أعلم بالله من رسول الله، هذا هو الواجب في هذا الباب. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، ورواه أيضا في مواضع أخر من كتابه رحمه الله، ورواه مسلم كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء. نعم، هذا الحديث فيه أن الإمام يقضي أحوال المأمومين وأن لا يطيل بهم ولو كان الأكثر منهم يرغبون في ذلك، فإن مراعاة الضعف والعجز مهم جدا، و لا يراعي يعني لا ينظر إلى حال الأغلب منهم بل يراعي حال الضعفاء. سيروا لسير ضعفائكم. والقصة مشهورة لما أطال به وجاء رجل وصلى معه فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذ يطول بنا ونحن أصحاب زرع وضرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ أنا أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ فدل ذلك على أن الإطالة بالناس في الصلاة من الإمام وعدم مراعاة حال المأمومين قد يكون فتنة لبعضهم. فالرجل خرج من الصلاة خرج من معاذ وهو يصلي، وكان معاذ يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن سبقه الشاكي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم له وقال لمعاذ فتان وأنت يا معاذ. ثم قال بعض ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءته ولا في آخره. نعم، في هذا الحديث أنهم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. واتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، واختلفوا فيما سواه، هل هي آية من الفاتحة وهل هي آية من كل سورة افتتحت بها ما عدا براءة فإنها لم تفتتح بها فيها. صحيح أنها ليست آية من كل سورة افتتحت، إنما كتبت تبركا بها. وهل هي آية من الفاتحة فيها خلاف مشهور، ورجح الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنها آية من سورة الفاتحة في بعض القراءات وليست آية منها في بعض المنى. ولا مانع من ذلك. والدليل على أنها ليست آية من كل سورة افتتحت بها أنهم جعلوها سطرا واحدا فاصلا بين السور، فلم يتبعوها للتي قبلها ولم يتبعوها للتي بعدها. وأما عدم كتابتها في سورة براءة لأنهم جعلوها هي والأنفال بمنزلة سورة واحدة، هذا هو أظهر القولين في الناس. وقيل لم تفتتح بها لأنها آية السيف فلم يناسب تبدأ في البسمة، والذي يظهر هو الأول. الشافعي رحمه الله يستحب القراءة بسملة جهرا، لكن الصحيح أنها تقرأ سرا في جميع الصلوات. وما دام أنها على أحد القولين آية من الفاتحة فلا ينبغي تركها، لكن السنة ترك الجهر بها، لأن الأحاديث الصحيحين وغيرهما جاءت بترك الجهر بها. وأخذ مالك من هذه الأحاديث عدم مشروعية، أخذ منها عدم القراءة بها لا سرا ولا جهرا، ومذهبه كراهة البسملة والتعوذ جميعا. قال الدردير في كتابه المسمى بأقرب المسالك قال وكره تعوذ وبسملة، واحتجوا بأحاديث الباب، احتجوا بحديث الباب أن أنس قال كانوا يفتتحون بحمد الله رب العالمين، وقالوا هذا صريح لأنه لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر لأن أنس صلى خلف أبي بكر، خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يكن أحد منهم يجهر أو يقرأ بسم الله. لكن حمل على الجمهور هذا الحديث والذي بعده حملوه على ترك الجهر بها وليس على ترك القراءة بها، وهذا الصواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بها من وجه صحيح. هذا ما تيسر بيانه تعليقا على هذه الحرب. اللهم وسلم على محمد وآله.